بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة اللغة العربية، هذه من أعظم النعم التي من الله سبحانه وتعالى عليه. والإنسان إذا ائتنس وألف النعمة فإنه ينتهي مع الوقت ولا يشعر بها إلا إذا فقدها. يعني من أكبر المصائب الآن الناس الذين يتفخرون بأن أبنائهم لا يعرفون اللغة العربية، بالذات الذين يعيشون في بلاد الكفار، يعني يفخر جدا ويرفع رأسه شامخا بأن ابنه لا يستطيع أن يقرأ اللغة العربية، كل لغته بالإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو أي شيء من هذه اللغة. واضح؟ يعني هذه نعمة عظيمة ينبغي أن نحافظ عليها، وهي الاهتمام بلغة القرآن واللغة العربية. يعني هناك من الإخوة الأعاجم سواء في أوروبا أو أمريكا أو غيرها من البلاد، كل يعني أعظم أمنية له في حياته أن يبذل كل ما يملك في سبيل أن يتعلم اللغة العربية، في سبيل أن يعرف كيف يقرأ القرآن أو كيف يتعامل مع كتب الحديث وكتب العلم الشرعي. هذه الأشياء بالنسبة لهم يعني أمل، مستعد أن يضحي فيه بكل ما يملك في سبيل أن يحصل عليه. وطبعا هذا في الغالب يكون بعد تقدم العمر، وما يستطيع إلا القليل منهم أن يحصل هذا، لأنه إذا أتى إلى بلاد العربية كي يتعلم بيصدم بواقع المسلمين، ويعني بالتالي ما يستطيع الاستمرار يعني في مثل هذه الأوضاع. أما قولهم يعلمون أنها وعظ من حيث الجملة، فما أدري ماذا يستفيد السامع من هذا العلم الإجمالي. يعني الذين قالوا إن حتى لو ما فهموش عربي اللي هم الحاضرين المصلين، فهم يعلمون فيه وعظ من حيث الجملة ومش مهم يفهموا. فبيقول هنا يعني طب يعني ماذا اللي يستفيده من يعلم إن الخطيب يعظ وهو لم يفهم الموعظة أصلا؟ وللسيد رشيد رضا رحمه الله تعالى جواب في هذه المسألة أحسن مما قلته. هذا كلام الشيخ أحمد بن حجر البطن. سئل الشيخ رشيد رضا رحمه الله: هل يجوز العزول عن تلاوة خطبة الجمعة باللسان العربي إلى لسان البلد التي تقام فيها الجمعة حتى ينتفع بها العموم ويحصل منها الإرشاد المطلوب؟ فإن بتلاوتها بالعربية على أعجام لا يفهمون هذه اللغة فواتا لفائدتها. أجاب رحمه الله: قد بينا غير مرة أن معرفة اللغة العربية واجبة على كل مسلم، لأن فهم الدين وإقامة شعائره وأداء فرائضه كل ذلك موقوف على فهم هذه اللغة ولا تصح إلا بها. وهذا الحديث الحقيقة حديث ذو شجون، يعني موضوع اللغة العربية والمؤامرة الحثيثة على اللغة العربية مستمرة ليل نهار. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام يفهمون جيدا ما لا يفهمه كثير من المسلمين. لماذا؟ لأن اللغة العربية يعني حفظت الإسلام، والإسلام حفظ اللغة العربية، وخاصة طبعا القرآن الكريم. فلذلك استعصى على أعداء الإسلام خلال قرون عديدة أن يحطموا الإسلام بسبب قوة اللغة العربية وتوحد لغة هذه الأقطار. يعني تخيل أنت لو قامت دولة من المغرب في الغرب إلى إندونيسيا وماليزيا وما بينهما من بلاد المسلمين، يعني طبعا لاجد هذه تكون أعظم قوة على وجه الأرض من كل ناحية، من حيث الموارد الاقتصادية مثلا، الأعداد البشرية، النواحي العلمية، كفاءات كثيرة جدا. يعني بلا شك أن هذا سيكون من أقوى، يكون أقوى كيان يعني إذا أتيح له أن ينهض بنفسه. من أقوى عوامل التوحد هو إيه؟ اللغة. يعني البلاد الأوروبية التي أقامت الآن الوحدة الأوروبية مع تفاوت ثقافتها وتفاوت إيه؟ لغتها، المسلمون يعني ولله الحمد لا شك أن في كل هذه البقاع بسبب توحد اللغة يسهل جدا تغيير وعلاج المفاهيم عن طريق هذه اللغة. واضح؟ فلذلك أعداء الإسلام يعني يخططون ليل نهار، هم لا يهدؤون في التخطيط لما نحن عنه غافلون، وهو محاولة تحطيم وتقويض الاهتمام باللغة العربية من حيث كونها لغة القرآن الكريم. وذلك يهتمون جدا بتشجيع اللهجات المحلية خاصة اللهجات الايه الأجنبية تماما عن اللغة العربية. كالمشكلة الكبيرة الآن في الجزائر مشكلة الايه البربر، يعني مرة بعد مرة، حتى انهم ربما يقيد بعض الناس يكون عندهم نوع من العنجاهية القومية ويقول لا اللغة العربية تفرد من نوع من القومية، لكن مع الوقت بيدعم جانب هذه الطوائف. ولأن أحيانا الكيانات السياسية يعني حتى كانت فاسدة كحزب البعث مثلا، لكن من حيث لا تقصد يسخرها الله لحماية اللغة العربية كما حصل في العراق وفي سوريا، يعني حيث حكم حزب البعث حزب ملحد واضح مشرك وثني، ومع ذلك حزب البعث سخر في وقت الأوقات لإتقان اللغة العربية وحماية اللغة العربية كناحية قومية فقط لا إخلاصا للإسلام، واضح. يعني قد تزول هذه، طبعا الأوضاع تتغير من وقت وآخر، وبالتالي يدعم هذه اللهجات الإيه؟ يعني كما بين وقت وآخر يشار لموضوع اللهجة النوبية، لغة النوبة في الجنوب إن كانت هي لا تكتب هي تنطق فقط، واضح. ثم يأتي أيضا بعض البحوث تحت ستار أسماء مختلفة وتبدأ تنفخ في إيه في إن النوبة دول أصلهم يهود، يعني والعياذ بالله. لا يعني شك ان اي اخ مسلم نوبي يقشعر جلده من هذه النسبه، لكن اعداء الاسلام لهم طبعا مخططات يعني كثيره في هذا الجانب، تمزيق وحده البلاد يعني الاسلام. فاقوى ما يعصم او من اقوى ما يعصم المسلمين من التصرف والتشتت ومن اقوى اسباب وحدته هو الاجتماع على اللغه العربيه. لماذا؟ ان هذه اللغه هي القنطره التي بها نصل الى القران ونصل الى سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم، ولذلك كل من يتامر على الاسلام لابد أن يجتهد في تحطيم اللغة العربية عن طريق تشجيع اللهجات. وأظن الآن توجد جرائد معتمدة اللغة العامية كلغة رسمية لها، جرائد بعض الأولاد المنحلين من النصريين يعني ينشرون مجلات الآن بلغة عامية تماما لإهمال اللغة يعني العربية. المهم هذا الموضوع حقيقة يستحق يعني محاضرة كاملة، موضوع خطورة إهمال تدريس اللغة العربية وإتقانها على يعني مصير المسلمين. يا أعتقد الآن في الثانوية العامة أصبحت درجة اللغة العربية قريبة من الإنجليزي والفرنساوي ولا نفس الدرجة؟ نفس الدرجة. طبعا هذه مصيبة كبرى أن تتساوى اللغة العربية مع الفرنسية أو الإنجليزية في الدرجات. يعني أيامنا كانت اللغة العربية طبعا مثلا من 100 والإنجليزي مثلا من 50 أو 60، واضح. أما الآن فهذا يعكس أيضا مؤامرة أعداء الله وأعداء الإسلام على لغة القرآن الكريم.